الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ علي بن عبد الله الحارثي الداعية المعروف من مدينة جدة المتعاون مع الوزارة خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذه الكلمات النيرة المباركة. فلقد وفق في اختيار الموضوع ووفق في بيان العبر التي تؤخذ من قصص الأنبياء، لا سيما نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام. فقصص الأنبياء فيها العبرة والعظة، وفيها دروس لمن وفقه الله عز وجل ولمن تدبر وتأمل، فإنها لم ترد عبثا ولم تروى ولم تورد للتسلية ولا لقصد القصص في حد ذاته، وإنما المقصود من ذلك هو أخذ العبرة من قصص هؤلاء الأنبياء مع أممهم وما وفقهم الله له من خير وما حل بالأمم التي خالفت الأنبياء. وقد وفق جزاه الله خيرا في استخلاص هذه العبر الطيبة من قصص إبراهيم عليه السلام. ولعلي ألخص بعض هذه العبر في نقاط. الأولى أهمية الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند الشدائد، فإن الدعاء سهام الليل كما سماه العلماء. الدعاء عظيم، فعلى المسلم أن يحرص على الدعاء، يلجأ إلى ربه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ينزل ربنا في كل ليلة فينادي عباده إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويختار الأوقات المناسبة الطيبة والأماكن الطيبة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء عندها، مثل وقت الصيام وبين الأذان والإقامة وآخر الليل وعند السحر وعند الإفطار وبعد دبر كل صلاة ونحو ذلك. فينبغي المسلم أن يهتم بذلك. ثم إن عليه العبرة الثانية أن لا ييأس، يدعو ويكل الأمر إلى الله عز وجل ويحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وألا يستبطئ الإجابة، بل عليه أن يكون قوي الثقة بالله عز وجل، فإنه إن لم يستجب نفس الدعاء فإن ثمة أمورا أخرى. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يدعو الله تبارك وتعالى طبعا خالصا من قلبه إلا ويعطى أحد ثلاثة أمور: إما أن يستجيب له دعاءه، وإما أن يرفع له بها حسنة، وإما أن يدخرها له في حسناته، وإما أن يدفع عنه بها سيئة. ثم المسلم، العبرة الرابعة والمهمة جدا أن تخاف، تصلي وأنت خائف، تصوم وأنت خائف ألا يتقبل منك. ليس المقصود اليأس، وإنما يعيش المسلم دائما بين ثلاثة أمور، بين المحبة والخوف والرجاء، وهذه التي يسميها المسلمون في العقيدة، علماء العقيدة يسمونها أركان العبادة القلبية. أركان العبادة القلبية: الخوف والرجاء والمحبة. فلا بد أن تدعو الله وأنت خائف راج محب لله تبارك وتعالى، لأن من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو متصوف زنديق. فعلينا أن نعبد الله بهذه الأمور الثلاثة. لا تيأس، إن الذين هم من خشية ربهم ماذا؟ مشفقون، والذين هم بآيات ربهم ماذا؟ يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، هذا والشاهد، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أراه الله عز وجل مصارع القوم في بدر واحدا واحدا، وأخبر الصحابة، ومع هذا لجأ إلى ربه ورفع يديه حتى سقط رداؤه وحتى روي بياض إبطيه، وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وأبو بكر يعتنقه من الخلف ويقول: يا رسول الله، إن الله منجز وعده فكفى بك مناشدة. إذن لابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو ونحن وجلون، نصلي ونحن وجلون، نخشى على أنفسنا من الرياء، من السمعة، من التعلق بالدنيا وحطامها، نخشى على أنفسنا من الذنوب التي تضعف الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم ثم يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. انتبه يا عبد الله، انتبه. العبرة الخامسة: أن تجتهد يا عبد الله في العبادة إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هناك عبرة أنبه لها، وهو الأخذ بالأسباب المباركة الطيبة المباحة المشروعة. فهذه هاجر أخذت بالأسباب. أولا سألت إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، وهذا أعظم سبب. وثانيا أخذت بالأسباب، كانت ترمل بين الصفا والمروة تبحث عن سبب يعينها على إنقاذ هذا الولد الذي يتلوى من الجوع. فلابد من الاجتهاد أيضا في عمل الأسباب، لابد من الاجتهاد في عمل في الأخذ بالأسباب المشروعة. الأسباب لا نعتمد عليها ولا نتركها، لأن الاعتماد على الأسباب شرك وتركها بدعة، ولكن نأخذ بها مع الاعتماد على الله واللجوء إليه، لأنه لا ملجأ من الله تبارك وتعالى إلا إليه. فعلينا أيها الإخوة أن نتأمل هذه العبر وأن نجتهد في استخلاصها وفي العمل بها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، وأن لا نيأس من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق أخي وأن يجزيه عنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأن يجزي معالي وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ خير الجزاء على متابعة هذه المناشط المباركة، وأن يوفق حكومتنا وولاة أمورنا لكل خير، وأن يعينهم على ما ولاهم الله تبارك وتعالى عليه، وأن يجعلهم قدوة للإسلام، وأن ينفع بهم وبجهودهم الإسلام والمسلمين. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. وأسأله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن إخواننا الفلسطينيين. اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم أهلك من كان سببا في هذا البلاء. اللهم أهلك اليهود والصهاينة ومن شايعهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ علي بن عبد الله الحارثي على هذه المحاضرة النافعة النافعة، عبر من قصة إبراهيم عليه السلام، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، والمدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك. يقول السائل: في آخر هذا العام الميلادي نسمع بعيد الكريسماس، فما حكم تهنئة الكفار بهذا العيد؟ لا يجوز أو لا تجوز تهنئة الكفار بأعيادهم أيا كانت، سواء كان عيد الكريسماس أو غيره أو غيره، كما لا يجوز مشاركتهم في الاحتفال بهذه الأعياد، كما يحرم الأكل من أطعمتهم التي يقدمونها بهذه المناسبة، مع أن طعام أهل الكتاب في الأصل الأكل من طعام أهل الكتاب مباح، لكن إذا صنع لهذا الغرض أو لغيره من الأعياد فلا يجوز تجوز المشاركة به، لأن ذلك تشبها بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وكما قال يعني وكذلك يعني يحرم على المسلم أن يقلدهم في جميع طقوسهم، بل يجب أن نبتعد عن ذلك وأن نحرص على اتباع السنة أينما كنا وحيثما حللنا. نعم، التعامل معهم بالحسنى في حدود ما حل الله عز وجل هذا مشروع، لكن أن نشاركهم في هذه الطقوس، والبعض من الناس يفرحون بهذه الأعياد ويشاركون فيها ويرقصون ويطبلون ويزمرون بهذه المناسبة، وهذا كله محرم، بل هو من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.